ستعين لنا على طاعة الله جل وعلا. وإذا تتبعت أختاه شروط الحجاب الشرعي الصحيح علمت أنه من تزيين الغرب لك الذين أوهموك بهذا الحجاب الوسط أنه حجاب مقنع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وليس المقصود بالظلم هو ظلم العباد وفقط، بل ظلم العباد لأنفسهم وظلم العباد لبعضهم البعض، وحتى ظلم الحكام أو ظلم المحكومين لحكامهم، كل هذا ممنوع، كل هذا ذمه الشارع جل وعلا. ومن أعظم أنواع الظلم الشرك بالله. انظر إلى لقمان الذي قال لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن هذا الظلم الرضا بشرع غير شرع الله ومعاندة شرع الله. ومن هذا النوع الرضا بآراء ومناهج تصطدم تصادما كليا مع شريعة رب العالمين بدعوى التعددية، بدعوى التعددية المنقوطة. الرضا بالمناهج التي تتصادم مع الإسلام لا تليق أبدا، بل هي من الظلم. ومن أكبر أنواع الظلم، التي تقع الآن في مصر، تقويض المؤسسات، اعلموا أيها الأحباب أن سقوط المؤسسات في مصر معناه سقوط مصر، وسقوط مصر الآن قد يكون بسببه سقوط جميع الدول الإسلامية. فالجميع يعلم أن مصر هي منارة العالم الإسلامي، وهي التي تنير لجميع الدول العربية والإسلامية. وقد أقولها بكل وضوح الآن أن نصرة مصر الآن قد تكون بداية الإصلاح لدين رب العالمين على وجه الأرض. فمصر أمانة في أعناقكم. وقبل مصر لا أقول الدين أمانة في أعناقكم، بل إن الدين هو عنقكم. ولا حياة بدون عنق، ولا حياة بدون دين. ومن هذا الفساد أيضا قطع الطرق وتعطيل المؤسسات عن القيام بأدوارها، فهذا من الظلم، وهذا من الفساد. ومن الظلم أيضا قطع الطريق ونهب أموال الناس والتعدي على الدماء والأعراض والأموال. وأقول لكم جميعا أننا يجب علينا أن نتصدى لهؤلاء بكل ما أوتينا بقوة، ولن يكون هذا التصدي لهم مجديا إلا إذا كان باتحاد وقوة، إلا إذا كان باتحاد وقوة وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمرء قوي بإخوانه، ضعيف بمفرده. نريدها حملة تنطلق من مساجدنا، تنطلق من شوارعنا، تنطلق من مؤسساتنا، أن يتحد الجميع لكل من أراد الإفساد والفساد في الطرقات، لكل من أراد سفك دم أو هتك عرض أو أخذ مال أو قطع الطريق. لابد أن نقف له وقفة رجل واحد. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويجب أيضا أن نتصدى لهؤلاء الذين يعكرون صفو البيئة، الذين يلقون مخلفات بيوتهم في الطرقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: التخلي في طريق الناس وظلهم، أن تؤذي الناس في طرقاتهم. يا من تؤذي طرق المسلمين بإلقاء مخلفات بيتك، أما تحذر من دعوة مظلوم؟ أما تحذر من دعوة مظلوم؟ أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. احذر من دعوة المظلوم. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم والمسافر والمظلوم. احذر من دعوة مظلوم. وأحذر كل مسؤول، والله عز وجل أمرا من شأن المسلمين، فتقاعس بمكر أو تقاعس بكسل عن أداء واجبه وخدمته الوطنية المنبثقة ابتداء من واجبه الديني. فحق البلاد والعباد حق شرعي ابتداء. أحذره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر المسلمين من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أحذره أن يتقاعس، فهذه خيانة، خيانة لدينه وخيانة لأمته وخيانة لوطنه. فاحذروا من هذا الظلم، ومن هذا الظلم أيضا قتل الآمنين من المسلمين وسفك الدماء البريئة بأفكار هدامة هي ابتداء منبثقة من أعداء الدين والوطن. لذا فإن شباب التيار السلفي وشباب المصريين جميعا يبرؤون إلى الله عز وجل من سفك الدماء المصرية بدون وجه حق أو بأفكار هدامة لا تمد إلى الإسلام أو إلى الوطنية بصلة. ومن هذا الظلم أيضا التسلط على أرض المسلمين. انظر إلى المسلمين في سوريا، وانظر إلى المسلمين في بورما، المسلمين في سوريا من أهل السنة والجماعة تسفك دماؤهم بالآلاف وليس لهم ذنب إلا أنهم يدافعون عن منهج أهل السنة والجماعة. ليس قتلهم وطنية ولا دفاعا عن كرسي هذا المجرم الذي يقتل إخواننا في سوريا يدافع عن عقيدته النصيرية العقيدة الباطلة العلوية الذين يعتقدون حلول الرب في ذات بشار. يقاتلون عقيدة ويقاتلون دين، يسفكون دماء الأطفال وينكلون بجثثهم ويهتكون أعراض النساء وليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالواحد القهار. وفي بورما قتل البوذيون عشرات من العلماء وطلاب العلم، فقام المسلمون يدافعون عن علمائهم، فقام البوذيون فحرقوا عليهم دياراهم وقاتلوهم وشردوهم في الأرض ولا بأوى لهم وليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله الواحد القهار. دماء المسلمين في كل أرض تراق رخيصة وتضيع خضرا وبالعصبية العمياء تعدو ذئاب ما رعوا لله قدرا. كأن لملة الكفار ضر على الإسلام حيث أضاء ثأرا وجرأهم علينا أرأونا سكوتا وشعوبا تموت قهرا وما حسبوا لأمتنا حسابا. وهل سمعوا سوى التنديد تجرى وأعطوا اليتامى والسكالى تفتت أكبدا وتذيب صخرا وما لهم مغيث ولا معين كأن الناس كل الناس سكرى. اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم. فهذا من الظلم الواقع على المسلمين في أرضهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: ان ترده عن ظلمه. وكأن نصرة المظلوم كانت شيئا منتهي عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن نصرة المسلمين في برما وسوريا الان عند كثير من حكام العرب، وكأن عدم نصرتهم شيء مفروغ منه. لا تتوانى عن نصرة اخوانك، الله اعلم بحالهم الان. نحن في فرح مع اولادنا، ناكل ونشرب، نفرح ونضحك، والله اعلم بهم الان. فلا تبخلوا ان تتبرعوا لهم ولو بجنيه واحد من مالك، ولو بدعوة في جوف الليل. ومن اعظم انواع الظلم التي تمنع النصر والتمكين على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ظلم النفس بالذنوب والمعاصي. قال رب العزة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون عن ذنوبهم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. قال السعدي في تفسيره: أي ظلموا بالمعاصي والذنوب، أي ظلموا بالمعاصي والذنوب. فليس الظلم مقتصرا على ظلم العباد، فإن ظلم النفس بالمعصية مؤذن بزوال النعم ونزول النقم وزوال البركة وقلة الرزق وضياع الولد والمال وضياع حياء الوجه وضياع قوة البدن، وذلا في الوجه وذلا في البدن وذلا في العباد، وكل ذلك بسبب المعصية. وهل أخرج الأبوين من الجنة إلا المخالفة؟ وهل أهلك عاد؟ وهل أهلك عاد والأمم الظالمة إلا شؤم المعصية؟ وهل نزل البلاء إلا بذنب؟ قالت عائشة: ما نزل، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل البلاء إلا لذنب، وما رفع إلا بتوبة. قال أبو العالية: إن الذي يعصي في الأرض يفسد في الأرض، وهل صلاح الأرض والسماء إلا بالطاعة؟ ولذلك أخرج أبو داود أن إقامة حد في الدنيا أنفع لأهل الأرض من أن تمطر 40 سنة. إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن تمطر 40 سنة. قال: لأن إقامة الحدود زجر عن المعصية، وعدم ارتكاب المعاصي بركات من الأرض ومن السماء. روى الإمام أحمد عن محمد والحسين أن رجلا وجد قرة في زمن زياد أو ابن زياد، وقد وجد فيها حبا من بل أو من قمح، وقد وجد الحب كالقمح، ومكتوب عليه: هذا حب نبت في زمن لا في زمن العدل، هذا حب انبت في زمن العدل، في زمن لا يرتكب فيه الذنوب والمعاصي، وستعود البركة بإذن الله إلى الأرض. عندما ينزل عيسى عليه السلام فيكسر الصليب ويقبل الجزية ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدتنا في عيسى عليه السلام، أنه سينزل يوم ينزل من عند ربه يكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فتنزل البركة إلى الأرض مرة أخرى حتى تكفي القشرة من الرمانة يستظل بها العدد الكثير من الناس، قشرة من الرمانة، وبالقطرة الواحدة من اللبن تكفي الفئام من الناس، أي العدد الكثير، بسبب تطبيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا من ذقت حلاوة الطاعة في رمضان، أكمل طاعتك لله جل وعلا، كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. فرب رمضان هو رب شوال، ليس العيد موسما لمعصية الله جل وعلا. كما بدأت العيد بتكبير ربك جل وعلا، فإن هذا التكبير يورث في قلبك تعظيم حرمات الله، فإياك أن تجترئ على معصيته بالليل أو النهار، فالمعصية شؤم في الدنيا والآخرة. أكمل الطريق، بر الوالدين، صلي في المساجد، صل الأرحام، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. ونداء إلى نساء المسلمين، أخواتي لا تكن أداة في يد أعداء الله تدمرن بلادنا، والله إننا لنحسن بكن الظن أنكم على قدر المسؤولية، أنكم سترفعون رؤوسنا وستعينوننا على طاعة الله جل وعلا. فكم من شاب وقع عليه ظلم امرأة متبرجة فظل يدعو عليها بسبب أنها كانت السبب في أنه لا يستطيع أن يعبد الله في الأرض بسبب نظرة النظر إليك، أو بسبب رائحة شمها منك. يا أيها النبي، يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإذا تتبعت أختاه شروط الحجاب الشرعي الصحيح علمت أنه من تزيين الغرب لك، الذين أوهموك بهذا الحجاب الوسط أنه حجاب مقنع. ترى امرأة مسلمة تصلي التراويح تعبد الله قد أظهرت ساقيها أو ذراعيها، وقد لبست حجابا على رأسها وتظن أنها محجبة حجابا يقبله الله. وقد ترى امرأة تلبس بنطالا ضيقا وتظن أنها ترضي الله. والله ما حملني على هذه الرسالة إليك إلا أنني مشفق لك ورحيم بك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليحب لقائي على الحوض، فلا تحرمي نفسك من لقاء رسول الله بهذه المعصية. ويا أمة الإسلام أبشروا، والله إن نصر الله لآت، وإن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس. ووالله إننا لمنصورون. بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، فأبشروا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبشروا بالنصر والتمكين، ولكن إن رفع الظلم فيما بيننا فليتوقع كل واحد منا أن يكون متلبسا بظلم وهو لا يدري. ولقد رأينا بأعيننا عاقبة الظالمين في الدنيا، والحمد لله الذي أريناها، فهذا من فضله وإنعامه. وقد من الله علينا برجل يحكمنا، يحفظ كتاب الله ويتقي الله عز وجل فينا. فلنصبر عليه، فلنصبر عليه، ولنقومه إن حاد، ولنقومه إن عدل عن الطريق المستقيم. قال أبو بكر لما تولى شأن المسلمين: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فإن حاد عن الطريق المستقيم قومناه بالأدب، بالأدب والاحترام، ولا ننسى مكانته، فمكانته في الإسلام محفوظة، حفظها الإسلام له فلا نهدرها. نخاطبه بأجمل الألفاظ التي تتوافق مع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اسألوا الله عز وجل أن يرفع الظلم فيما بيننا حتى تقام لنا الدولة التي يرضاها الله لنا. اللهم ارفع عنا الظلم، اللهم ارفع عنا الظلم، نعوذ بك من الظلم وأهله، ونعوذ بك أن نكون من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم لا ترجعهم إلى بيوتهم إلا بذنب مغفور وتجارة لا تبور. اللهم اقبل يا رب سماعهم وصلاتهم وسعيهم، إنك قريب مجيب الدعاء. اللهم اهد نساء المسلمين إلى كل ما تحب وترضى. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من لدنك رحمة. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم حكم فينا شرعك وكتابك. اللهم وسع على فقراء المسلمين في العيد، وسع علينا وعلى فقراء المسلمين. أنزل الرحمة فيما بيننا، وأنزل الفرحة علينا، واجعله عيد رحمة وعيد فرحة وعيد خير علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ارحم يا رب جميع المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم إخواننا في سوريا، وارحم إخواننا في بورما، وارحم إخواننا في كل أرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم في هذا العيد نصرا عزيزا مؤزرا، وانصرهم على من عاداهم. وقبل أن أنزل عن مقامي هذا، أود أن أشكر الحج عبد الفتاح على ما قدم من ائتلاف وجمع بين القلوب، وأن نجتمع على مصلى واحد. ونتقدم بالشكر أيضا لجمعيته، جمعية اذهب فاحتطب. وننبه أيضا أن صناديق اليوم أغلبها تبرعات لسوريا إن شاء الله جل وعلا، وبعض الصناديق لأعمال البر والخير. فلا تحرموا أنفسكم من الخير، ولا تحرموا أنفسكم من النفع والبر. وأشكركم جميعا، وأشكر جميع الحضور على هذا الإنصات الجيد وعلى هذا السماع الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مفيدا لنا ولهم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.